تقول العرب أعطاني فأحسبني أي كفاني، ومنه ومنه حسبي الله أي الله كافي. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى إن للمتقين مفازا. المناسبة في ذكر نعيم أهل الجنة أن الله سبحانه وتعالى في كتابه دائما يوازن بين هذا وهذا، بين المتقين والكفار في أعمالهم في الدنيا وفي أيضا مآلهم في الآخرة. وذكر هنا يعني لما ذكر أو جاء الحديث عن أهل النار وما أعد الله لهم في نار جهنم يوم القيامة ترهيبا وتخويفا للناس، ساق ما أعده الله سبحانه وتعالى لعباده المتقين ترغيبا في الطاعات والمسارعة إلى الخير. وأنت لما تقرأ هذه الآية، هذه الآيات تحثك على العمل الصالح والتزام ما أمرك الله به والمحافظة عليه. فقول تعالى هنا إن للمتقين مفازا، هذا خبر من الله سبحانه وتعالى، كما قال ابن كثير قال يخبر عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم. إن للمتقين مفازا، ما معنى كلمة مفازا؟ ذكر ابن عباس، ذكر ابن كثير أن للسلف فيها قولين. القول الأول قول ابن عباس والضحاك، مفازا أي متنزها، يعني مكانا واسعا، مكانا واسعا. المفازة هي المكان المتنزه الواسع، مثل الحدائق الواسعة، مثل ما تدخل في حدائق واسعة وفي منتزهات واسعة وفي مرافق كلها حدائق، هذا المقصود. وجاء عن قتادة أن كلمة مفازة يعني إن المتقين مفازة، أي لهم فوز عظيم بحيث أنهم ينجون من النار ويفوزون بجنات النعيم. هذان قولان. ابن كثير رحمه الله رجح القول الأول، قال إن قول ابن عباس هذا والضحاك هو أقرب لسياق الآيات، لأن الله عز وجل لما قال مفازا قال بعدها حدائق، فكأن كلمة مفازا متنزها وحدائق واسعة، وهي البساتين من النخيل وغيرها. وهذا ترجيح ابن كثير. وقد يقال والله أعلم أن القولين صحيحان، وأن يقال إن للمتقين مفازا أي فوزا عظيما في هذا النعيم العظيم الواسع المتنزه الذي كله حدائق. فما في مانع أن نجمع بين الأمرين، لأن قتادة رحمه الله لما قال مفازا يعني فوزا، أي أنهم نجوا من النار وفازوا بما أعد الله لهم من هذا النعيم العظيم. والحدائق جمع حديقة، والحديقة سميت حديقة لأن النخيل والأشجار قد أحدقت بها والتفت بها، مثل حدقة العين. لما قال مفازة فسر المفاز بأنها حدائق كثيرة وأعناب، والعنب يجمع على أعناب، والعنب والأعناب معروف، شجر معروف وتعرفه العرب، ولذلك ذكر الله من نعيم الجنة، وهذا من نعيم الجنة ومن طعام أهل الجنة. ثم عطف عليه أيضا من نعيم الجنة وهو ما أعد الله سبحانه وتعالى من الحور العين والنساء. مش هتعمل الشغل ده، شكرا يا تفصيل، عاوز تفصيل على مصدر تاني. من نعيم الجنة أن أعد الله لهم الحور العين، والحور جمع حوراء، والعين جمع عيناء، والحوراء هي واسعة العيناء، واسعة العين، والعيناء هي التي تكون واسعة العين، والحوراء لونها يميل إلى البياض، شدة البياض. يقول هنا كواعب، قال هي الحور العين الكواعب، والكواعب كما ذكر هنا قال الفتيات أو النساء، نساء الجنة لما تكون النواهد يعني لم يتدلين، قال هن الأبكار الذين قال الله سبحانه وتعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العرب جمع عروب، والعروب هي المتحببة لزوجها، والأتراب جمع ترب، والترب هو الذي يكون في سن واحدة، يكونون في سن واحدة. يقول كما تقدم في سورة الواقعة. ثم ساق أثرا عن أبي أمامة أنه سمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله، يعني القمص التي يلبسها أهل الجنة، لباس أهل الجنة، لتبدو وتظهر من رضوان الله، وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم يا أهل الجنة ماذا تريدون أن أمطركم، حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب. هذا يعني يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في نعيم أهل الجنة. ومن نعيم الجنة الخمر الذي يشربونه، وخمر أهل الجنة ليس كخمر الدنيا يذهب بالعقول، وإنما له لذة عظيمة، كما قال سبحانه وتعالى فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وقال لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وهنا قال وكأسا دهاقا. وبالمناسبة إذا جاءت كلمة كأس في القرآن في نعيم أهل الجنة فالمراد به الخمر، والعرب لا تسمي الكأس كأسا إلا إذا كان فيه خمرا، إلا إذا كان فيه خمر، إذا كان فيه خمر يسمى كأس، إذا لم يكن فيه شيء يسمى إناء. كأسا دهاقا، ما معنى كلمة دهاقا؟ ذكر ابن عباس أو ذكر ابن كثير ونقل عن السلف أن الدهاق يفسر بثلاث أقوال أو بثلاث تفسيرات. الدهاقة يعني المملوءة، والدهاقة المتتابعة، والدهاقة الصافية. وهذا من التفسير، يسمى التفسير هذا يسمى خلاف التنوع، اختلاف التنوع، يعني يمكن أن نجمع بين هذه الأقوال الثلاثة، ويكون الكأس في الجنة كأسا مملوءا صافيا متتابعا، كلها صحيحة، وهذا هو أولى في التفسير. ولذلك ابن كثير لم يرجح. من نعيم أهل الجنة أن سمعهم لا يصيبه شيء يؤذيه، لا يسمعون في الجنة إلا ما يرضيهم، ولا يسمعون اللغو ولا الكذاب، كما قال سبحانه وتعالى لا لغو فيها ولا تأثيم، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، لا يسمع شيئا يصيب أذانهم. طيب، قال بعدها جزاء، أي هذا الجزاء الذي أعد الله لأهل الطاعة والخير، هذا الجزاء هو جزاء من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال من ربك، أي هذا العطاء والجزاء من الله، وهو عطاء حسابا أي كافيا. الحساب هنا معناها الكافي، تقول حسبي الله يعني كافيني الله. طيب واصل.

وما ينظر المرء ما قدمت يداه أن يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها قديمها وحديثها، كقوله تعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا، وكقوله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، أي يود الكافر يومئذ أنه كان في دار الدنيا ترابا ولم يكن خلقا ولم يكن خلقا ولا خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بأيدي الملائكة السفرة الكرام البررة. وقيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور، حتى إنه لا يقتص للشاة الجماء من القرناء، فإذا فرق من الحكم بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا، فعند ذلك يقول الكافر ليتني كنت ترابا، أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب. وقد ورد معنى هذا في حديث الصور المشهور، وورد فيه آثار عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما. آخر تفسير سورة النبأ، ولله الحمد والمنة، وبه التوفيق والعزمة. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما، أي الذي جاز أولئك المتقين الفائزين بهذا النعيم العظيم هو رب السماوات والأرض القادر على كل شيء الملك، ولذلك قال ربي السماوات والأرض وما بينهما، أي السماوات كلها والأراضين وما بينها. من هو؟ قال الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء. قال ومن شدة هذا اليوم وعظمة هذا اليوم أنه لا يتكلم أحد. يقول هنا ابن كثير يقول عن عظمة هذا اليوم وأن الله سبحانه هو رب السماوات والأرض وما بينهما وأن رحمته شملت كل شيء، قال الناس لا يتكلمون، ولا يمكن لأي مخلوق أن يتكلم ولا يتحدث ولا يخاطبه إلا بإذنه إذا أذن الله لهم، كقول تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكقول تعالى يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. الذي نريد أن نفهمه يا شيخ علي طريقة ابن كثير رحمه الله، وهو حتى نفهم لماذا نقرأ هذا التفسير، حتى نعرف طريقة العلماء في تفسير القرآن الكريم، ومنهم ابن كثير الذي طريقته أنه يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال السلف، وهذه أحسن طرق التفسير أن يسلك المفسر هذا المنهج. ابن كثير لما جاء عند قوله تعالى لا يكون منه خطابة فسرها بالآيات القرآنية، فسرها بالآيات القرآن، وهذا أفضل طرق التفسير. واضح؟ طيب، يقول بعدها يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، هذه جملة جديدة تنبئ عن أي شيء؟ عن حال الخلق يوم القيامة، إذا قام الناس يوم القيامة رب العالمين تقوم الملائكة وتصف صفا عظيما. يقول هنا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، يصفون عند ربهم صفوفا عظيمة صفا صفا، كما في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، تصف صفا عظيما وتقف هيبة لله سبحانه وتعالى وبأدب، لا يتكلمون، حتى الملائكة لا تتكلم إلا إذا أذن الله عز وجل، لا يتكلمون. ما المراد بالروح هنا؟ ذكر ابن كثير الروح فيه أقوال كثيرة، فقال الأول أنه أرواح بني آدم، يعني يوم يقوم الروح والملائكة يعني يقوم الخلق من بني آدم ومن الملائكة، فالروح هنا هم بنو آدم، فالروح هم الأرواح، أرواح بني آدم تقوم يوم القيامة، وهذا مروي عن ابن عباس ورجحه ابن كثير. أو يراد به بنو آدم بذاتهم فيقومون لله سبحانه وتعالى، أو أن الروح خلق من خلق الله على صور بني آدم وليس بملائكة ولا بشر، أو أن الروح هو جبريل، وهنا ابن كثير رحمه الله لما جاء عند تفسير أن الروح جبريل ذكر الآية نزل به الروح الأمين. وفي سورة القدر في قول تعالى تنزل الملائكة والروح فيها أي جبريل، وهنا قال نزل به الروح الأمين على قلبك. وهذا تفسير أيضا مقاتل أنه قال هو أشرف الملائكة وهو جبريل. وقيل الروح هو القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا، لكن بعيد هذا، كيف يقوم الروح؟ يعني يقوم القرآن؟ وقيل هو ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها أو بقدر الملائكة كلها. هذه ستة أقوال ذكرها ابن كثير ورجح، يقول يعني أقرب ما يكون هو أن المراد بالروح هم أرواح بني آدم، والذي يظهر والله أعلم أن الروح هو جبريل عليه السلام. يوم يقوم الروح والملائكة خص الله جبريل لشرفه ومكانته، وهذا من باب عطف العام على الخاص، كقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، وكقوله تعالى نزل به الروح الأمين، فالروح هو جبريل، هذا الذي يظهر. وهي أقوال كلها واردة عن السلف، ولكن هذا الذي يكون أقرب الله أعلم. يقول هنا صفا لا يتكلمون إلا من آذن له الرحمن، أي لا تتكلم نفس كما فسر ابن كثير. يقول ابن كثير فسر بالآية قال لا تكلم نفس إلا بإذنه. يقول وكما ثبت في الصحيح ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، فهو يفسر القرآن بالقرآن أو بالسنة، وهذا منهج طيب. يقول إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، أي من الذي يقول صوابا؟ الصواب الحق، قال أي الذي يأذن له الله لا يتكلم إلا بالحق، ولا يقول إلا لا إله إلا الله، ولا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن لا أحد يتكلم إلا بشرطين يوم القيامة، لا يمكن لأحد مخلوق أن يتكلم إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأذن الله له بالكلام، والشرط الثاني أن يكون كلامه حقا صوابا موافقا لما يرضي الله سبحانه وتعالى. تختم السورة بالتهديد لما ذكر هذه الأحوال يوم القيامة، هدد قال إنا أنذرناكم عذابا قريبا، وهو يوم القيامة، وصف الله بكونه قريبا لأن كل ما هو آت قريب. يوم ينظر، هذا اليوم الذي هددك الله به هو اليوم الذي ينظر الإنسان فيه أعماله وما قدمه في الدنيا، تعرض عليه ويجد أعماله أمامه حاضرة، وينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، كل أعماله القديمة والحديثة تعرض أمامه، والخير والشر. فإذا نظر الكافر هو الذي يتحسر، فإذا نظر الكافر وكل يندم، حتى المؤمن يندم على تقصيره، فالكافر إذا نظر إلى أعماله يتمنى أنه لم يخلق وأنه تراب وأنه لم يخرج للدنيا، أو أنه إذا رأى أن الله يفصل ويحكم بين الحيوانات، بين الحيوانات يؤتى بالشاة القرناء التي لها قرون وقد يعني وقد اعتدت على الجماء التي ليس لها قرون، الله يقتص لهذه الجماء يوم القيامة ويحكم بين الحيوانات والطيور والحشرات وسائر المخلوقات، يحكم الله بينها. فإذا قضى الله بينها والكافر ينظر، والله عز وجل إذا يقضي بين هذه الحيوانات ثم يقول لهذه الحيوانات كوني ترابا فتصبح ترابا، يتمنى هذا الكافر أنه ليته كان حيوانا وأصبح ترابا ولا يعذب في نار جهنم لا يعذب. فهذا يعني تهديد من الله وتخويف للناس حتى يذعنوا وحتى يقبلوا على طاعة الله ويتقوا الله عز وجل ويتقوا هذا اليوم العظيم ويخافوه. هذه السورة الحقيقة سورة عظيمة تجعل الإنسان يعني يتفكر في نفسه وفي خلقه وفي خلق السماوات والأرض، وأن الله لم يخلق الخلق عبثا، وأنه أنزل الكتب وأرسل الرسل وأقام الحجة على العباد. وهذا القرآن العظيم يخبرنا بهذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة وما يجري فيه حتى تقوم الحجة على الخلق. وأقام الله الأدلة الدالة على قدرته على الخلق في هذه المخلوقات، جعل الأرض مهادة والجبال أوتادة إلى آخره. وهذه وأعطانا صورة سبحانه وتعالى في مآل الأشقياء، وأن جهنم ترصدهم وتنتظرهم، ومآل الأتقياء لهم المفازات والفوز العظيم. وهذا اليوم العظيم الذي يوم يخيف الله فيه الناس ويذكرهم بعظمة هذا اليوم. هذه السورة سورة عظيمة، قرأنا هذا التفسير من تفسير ابن كثير رحمه الله، وعرفنا طريقة ابن كثير واهتمامه بأقوال السلف وتفسير القرآن بالقرآن وبالسنة، واستفدنا من قراءتنا لهذا التفسير. إن شاء الله نكمل السورة التي تليها في اللقاء القادم، وهي سورة النازعات في اللقاء القادم. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.